بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل ونشكره ونثني عليه بما هو أهله أن يسر مثل هذه المجالس في الخير والعلم، ونسأله سبحانه وتعالى المزيد من فضله. عنوان هذه المحاضرة: درر سلمانية، وهي محاضرة ثانية بعد المحاضرة الأولى، عويمريات ربانية. وهذا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نقتبس من نورهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فها نحن في كل محاضرة، وهي نصف شهرية إن شاء الله، تستمعون فيها إلى مقتبسات وفوائد تربوية قيمة من سيرة من سير أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولسان الحال والمقال، وساس رعاة الشاة مملكة ما ساسها قيصر من قبل أو شاه، ورحب الناس بالإسلام حين رأوا أن الإخاء وأن العدل مغزاه. يحاضرنا في هذه المحاضرة فضيلة شيخنا عبد الهادي الخضر المغربي حفظه الله تعالى، ويعقب على المحاضرة أشايخ أجلاء: الشيخ الفاضل الدكتور عبد الحفيظ العدسي حفظه الله تعالى، كذلك فضيلة الشيخ عمر حسن حفظه الله تعالى. لا أحول بينكم وبين أشياخنا، فليتقدم فضيلة الشيخ عبد الهادي الخضر لتقديم هذه المحاضرة، ثم يليها تعقيب المشايخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرحبا بالضيوف الأكارم والإخوة الأعزاء والآباء الأفاضل في هذه الأمسية الميمونة مع سيرة أحد أعلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع حكيمها وعابدها وزاهدها سلمان الفارسي رضي الله عنه. وقصة سلمان صارت مشهورة وسارت بشهرتها الركبان، وإنما نقف مع آثاره ونستنكه سيرته لنجعلها صور ومعالم في طريقنا إلى الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى ذكر الصراط وثنى بأهله حتى يتأسى الإنسان. هذه لفتة عجيبة في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. لو كان ذلك كافيا لأن الإنسان يستوحش، فذكره الله عز وجل بالسالكين معه من السابقين: صراط الذين أنعمت عليهم. وسمي الصراط صراطا لأنه يسترط أهله، أي يبلعه، يبلع أهله. فإذن أخبار هؤلاء تثبتنا على الصراط المستقيم، وهذه الثمرة المرجوة. وآثار الصحابة بالجملة ليس فيها فضل ولا حشو، لأنها شبيهة بالوحي مسددة، وأشبه شيء في عصرنا بالقواعد العلمية: كلمات قليلة المباني كثيرة المعاني. وهذه الفصاحة التي رزقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختصرت له الحكمة اختصارا. درر سلمانية، وقفات مع حياة هذا الإمام درة تتعلق بالعلم وأهله، درة تتعلق بإصلاح البيوت، درة تتعلق بالسنة، درة تتعلق بالتزكية وهي أكثرها، درة تتعلق بالعقيدة. ويجمل بنا أن أذكرها. أولا مسلكه في إصلاح الزلات والأخطاء، هذه درة. كثير من الناس الآن يعرف الإشكال، ومنهم من لا يعرف الإشكال لكنه لا يحسن أن يعالجه، فنقتبس من نور هؤلاء ومن طرائقهم المباركة كيف يعالجون الإشكالات. وكذلك درة ثانية في العناية بالعلم وطرائقه، ودرة ثالثة العمل بالسنة ظاهرا وباطنا، ودرة رابعة في التزكية، وأخرى أيضا في تتعلق بإصلاح البيوت، وأخرى آخرة تتعلق بالعقيدة. من هو سلمان؟ سلمان هو الفارسي أبو عبد الله، رجل جاء من أقصى البلاد، في قصة طويلة ذكرها الإمام السخاوي وذكرها العلماء، بل لا يخلو منها كتاب من كتب الطبقات وكتب التراجم لما فيها من الحكم ولما فيها من العظات والعبر. لكن فلننظر ماذا قال أهل العلم عن هذا الإمام. أولا معاذ بن جبل أرشد الناس إليه لما أدركته الوفاة، قال خذوا العلم عن أربعة، ذكر منهم سلمان رضي الله عنه. الذهبي يقول كان لبيبا حازما من عقلاء الرجال وعبادهم ونبلائهم، خمس صفات وصفه أنه لبيب أي عاقل، وصفه أنه حازم ومن عقلاء الرجال ومن عبادهم ومن نبلائهم. والحافظ ابن عيم يقول ومنهم سابق الفرس ورائق العرس، الكادح الذي لا يبرح والزاخر الذي لا ينزح، يعني بحر زاخر وفوائده جليلة ودرره كثيرة ونحن في درره، الحكيم والعابد العليم أبو عبد الله سلمان بن الإسلام رافع الألوية والأعلام، أحد الرفقاء والنجباء، ومن بالله ومن إليه تشتاق الجنة من الغرباء، إلى آخر كلامه الرسيل رحمة الله عليه. إذن مدحه بهذا المدح وهو أهل له رضي الله عنه. كلام سلمان في الحقيقة كلام قليل. وهنا مسألة، أن الصحابة رضي الله عنهم ما أكثر من رواية الحديث، فكيف يكثرون من كلامهم؟ ولذلك لما كان كلامهم قليلا حفظ ودون، فكانوا يكرهون الإكثار خشية الخطأ والغلط والزلل، وهذا من فقههم ومن حكمتهم رضي الله عنهم. والأمر الثاني أنهم كانوا يجعلون العلم مع العمل، يعني لا يفرقون بين العلم والعمل، فيقتبس الإنسان علمه من أعمالهم. وأعلم هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولو أردت أن تجمع من علمه مثل هذا الكراسة ما استطعت. لماذا؟ لأنه كان ينشغل بالعمل وبالجهاد وبالقيام بالشرع، فما تفرغ أهل الرواية رضي الله عنه، أو أنه مال إلى هذا الجانب، وهذا غالب هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الدرة الأولى في الترتيب تزكية النفس عند سلمان، هذا أصل تزكية النفس، أصل مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. قال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وجاءت آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم تحث وتدعو إلى تزكية النفس، قد أفلح من زكاها، إلى غير ذلك من الآيات. إذن هذا أصل عظيم من أصول الشريعة ومقصد جليل من مقاصد هذا الدين. قال الحسن كان عطاء سلمان 5000 درهم، وكان أميرا على زهاء 30,000 من المسلمين، وكان يخطب في الناس في عباءة يفترش بعضها ويلبس بعضها، وإذا خرج عطاؤه أمضاه ويأكل من سفيف يده. المال ما كان يشكل هاجساً في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض من طعن في الزهري هذا الإمام الكبير بأنه دخل على بني أمية ليأخذ من دنياهم، قال قرينه عمرو بن دينار: ما كانت الدراهم عند الزهري إلا بمنزلة البعر. فالإنسان إذا زكى نفسه خرج من ربقة المال، لم يكن للمال سلطان عليه، لأن المال إذا تسلط على الإنسان، لا أقول تسلط كثرة، وإنما تسلط محبة، أفسد على الإنسان قلبه وأفسد عليه دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المرء المال والشرف لدينه، أي من حب المرء المال والشرف للدين. كثير من الناس ضل السبيل بتعلقه بالمال وإقباله عليه، وأن المال يفرق القلب. يقول أبو الدرداء: أعوذ بالله من تفرقة القلب، فإن كان حلالا شغلك، وإن كان حراما كان أشد مشغلة. ويصرف الإنسان عن معالي الأمور. سلمان كان أميرا إذا نال رتبة الرئاسة، وكان يأتيه هذا العطاء يمضيه في مجلس واحد ولا يأكل إلا من عمل يده. ولذا حث من حث من العلماء على أن طالب العلم يتعلم الصنعة، وهذا ما دعا إليه العلامة طاهر الجزائري رحمة الله عليه. إذا تأمل في سيرة هذا الإمام أنه يزهد فيما يملكه، فكيف يطمع فيما يملك الناس؟ ولذلك طالب العلم لابد أن يتحلى بهذا الخلق: يقولون لي في كم قباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرم، إلى آخر ما يقول الجرجاني في قصيدة فحلة وفي أبيات رائعة ذكرها السبكي وعلق عليها بتعليق لطيف، وذكرها غيره في غيره. شاهد أن هذا الأمر لابد أن يحكمه طالب العلم بل وعامة المسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربط العز بالاستغناء، ما أعطي المرء عطاء أوسع من الصبر، وازهد ما في أيدي الناس يحبك الناس. الناس لا يحبونك وأنت تنافسهم فيما يطمعون فيه. والشافعي له كلام لطيف في هذا الباب، ما نود أن نوسع، لكن تأمل في هذا المشهد، اجعله بين عينيك، اجعله في قلبك، أن هذا الإمام كان أميرا ويملك هذا المال ويأكل في الوقت نفسه من عمل يده. يقول ابن شوذب: كان سلمان يحلق رأسه زقية، أي يعني يكون أصلع ما يترك شعرة فيه، فيقال له: ما هذا يا أبا عبد الله؟ فقال: إنما العيش عيش الآخرة، إنما العيش عيش الآخرة. إنما كان يجعل وقتا للرفاهية، لأن رفاهية الإنسان تظهر على شعره. ولذا نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجيل، أي تسريح الشعر، إلا غبا، نهى عن هذا. بعض الناس الآن مشغلته في شعره، ينفق على شعره ما يمكن أن يكون هذا المال يعول أسرة بيتا كاملا يصب عليه. فسلمان رضي الله عنه سلك هذا المسلك، والنبي صلى الله عليه وسلم وسع الباب، يقول: من كان له الشعر إما أن يكرمه وإما أن يحلقه أو يحلقه عفوا. إذن سلمان رضي الله عنه سلك هذا حتى لا ينشغل به. ولذلك كثير من السلف كانوا يزهدون في الفضول، يعني جعلوا هذا الشعر من الفضول، بعضهم يجعل الثوب من الفضول، بعضهم يجعل البيت الواسع من الفضول. ولذلك كما جاء في الأثر قيل لعيسى عليه السلام: ألا تتخذ حمارا؟ قال: أنا أكرم على الله من أن يشغلني بحمار. الناس الآن تفرغت بهم فضول الحياة، لا أقول الكمال الضروريات والحاجيات، لا، التحسينيات، تحسينيات شغلت الناس. فسلمان رضي الله عنه يعطينا درسا، ولو شاء لطيب شعره بما شاء من الأدهان وما شاء من الطيب وهو في فارس بلد الطيب، ولكن كان يقول العيش عيش الآخرة. من أين جاء بهذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد وقد علق التراب ببطنه صلوات الله وسلامه عليه يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة، يقول ذلك. أي أنت إذا كنت في عمل الآخرة وشغلك هذا العمل عن أن تتزين أن تكون على أحسن صورة، فتذكر الحياة الكاملة عند الله تبارك وتعالى. والسلف لهم أقوال كثيرة في هذا الباب رحمة الله عليه ورضي الله عنه. يقول النهدي عبد الرحمن بن مل هذا التابعي الكبير المخضرم قال قال سلمان إن أحب أن آكل من كد يدي، وهذا هو صنيع داود عليه السلام، وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم داود عليه السلام أنه كان يأكل من عمل يده، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي كما هو معروف وهو أشرف الأرزاق كما قال ابن رجب الحمد لله. قال سلمان لو يعلم الناس عون الله للضعيف ما غالوا بالظهر. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أي أصحاب السيارات الفارهة والمراكب الوثيرة لو كانوا يعرفون ما يأتيهم من العون من الله والدعاء والرحمة لما منعوا ظهورهم. وهذه إشارة من هذا الصحابي الجليل كأنه يرى وقتنا الذي نحن فيه، أي أن أصحاب السيارات لو أنهم أعانوا إخوانهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، هذا الحديث المشهور. هذا يعالج الأزمات التي نعاني منها الآن، والرجل يكون معانا لأن الله يعين الضعيف، فإذا عان الله الضعيف الراكب تسري هذه الإعانة إلى صاحب الدابة لا تضره، إذا كانت لا تضره في الدنيا إذن تنفعه في الآخرة. فلا أقل من أن من فرج عنه من كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يقول سلمان لو يعلم الناس عون الله للضعيف ما غالوا بالظهر. وليس الأمر يتعلق بالظهر، أي عون الله للضعيف في كل شيء فيما يحتاج إليه. الإنسان يعان، ولذا يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، وما عملت الخلق بخصلة إلا عملك الله عز وجل بمثلها. يقول أبو قلابة أن رجلا دخل على سلمان وهو يعجن فقال ما هذا؟ قال بعثنا الخادم في عمل أو قال في صنعة فكرهنا أن نجمع عليه عملين. طبعا بعض الناس كده يعني إذا طلب العلم يجيه شعور أنه يعني ارتقى إلى مقام لا يعمل بيده ولا يعين زوجا ولا أختا ولا أما، هذا ليس كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في صنع في خدمة أهله، وهذه مسألة أولا من حسناتها أنها تكسر عنجهية النفس وكبرها. الفائدة الثانية فيها إعانة على الأهل، إعانة الأهل. والفائدة الثالثة مكسبة للتواضع، وكذلك فيها حسن الأسوة، الإنسان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثير من الناس أنه لا يفرغ لخدمة أهله أبدا ولا يساعد أهله أبدا، إنما يدخل سلطان ويخرج سلطان، يدخل سلطان ويخرج سلطانا، وهذا في الحقيقة إشكال كبير مما أدى إلى خراب البيوت وفساد المجتمعات، وأنه يكلف المرأة ما لا تطيق. لو أنه أعانها بالقليل لكان ذلك من بوادر المحبة وشائج الصلات. كان سلمان يعجن بيده، وهذا كثير عند السلف رحمة الله عليه. يقول هذا الأشعث بن قيس قال جئنا أنا وجرير البجلي إلى سلمان رضي الله عنه وحييناه، فقلنا أنت سلمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أدري، لا إله إلا الله، قال لا أدري. فارتابا سلمان يقول لا أدري، فلما ذهبا قال اقبلا. هو الذي تريدان، لكن ماذا قال؟ قال إنما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدخل معه الجنة. هذا معنى دقيق، يقول لهم: ألا جالست النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته في الدنيا وشهدت معه المشاهد، لكن لا آمنوا على نفس النفاق. كان أبو الدرداء يقول كما روى الفريابي في كتابه النفاق، يقول: أعوذ بالله من النفاق. قالوا: ما لك ولهذا يا أبو الدرداء؟ قال: المرء ينقلب عن دينه في ساعة. وعمر كان يخاف عن نفس النفاق، فسأل أم سلمة وسأل حذيفة. وفي هذا أن الإنسان لا يزكي نفسه أبدا، لا يقول: والله أنا الآن خلاص يعني صرت عالما، صرت طالب علم، أنفقت، فعلت، بذلت، لعله لا يقبل. ذكر الذهبي أثرا نبيلا عن محمد بن كعب الغرضي رحمة الله عليه، كان يقوم الليل ويبكي بكاء مرا، فقالت له أمه: يا بني، والله لولا أني أعرفك صغيرا طيبا وكبيرا طيبا لقلت أنك وقعت في إثم عظيم وفي جرم جسيم. ماذا قال لها؟ قال لها: يا أماه، وما يدريني لعل الله يطلع علي في بعض ذنوبي فقال: اذهب لا غفرت لك. ما يدريني. وكان الحسن يقول: لعل الله قال لي هذا فراق بيني وبينك. هكذا هذا الحس الرفيع والخوف الشديد حملهم على هذا، مع أنه هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس الآن لا صاحب النبي ولا صاحب، إذا يقول جالست فلان وجالست فلان. الغزالي في الإحياء وفي غيره يقول: ونوع من الرياء دقيق، وهو افتخار الإنسان متكثرا بالشيوخ. هذا تنتبه له، يقول: الله أنا عندي 15 شيخ تلفوناتهم معي، والعشيرة قبل شوية ونزلنا وطلعنا والشيخ بيعرفني وبعرفه وعندي صلة ببيته وكده بالأمور وكان الملح والملح. ما بتريدين هذا؟ هذه قضية تحتاج إلى علاج. قال سلمان: يا جرير، تواضع لله. ثم علل فقال: فإنه من تواضع لله تعالى في الدنيا رفعه الله يوم القيامة. فأنهم يبحثون عن رفعة الآخرة. طيب، خلاصة مذهب الصحابة عشان تريح نفسك، خلاصة مذهب الصحابة ما هو؟ الإقبال على الآخرة والزهد في الدنيا. لو سئلت صف لي فقه الصحابة في كلمة واحدة لن تجد كلمة أبلغ من هذه: زهد في الدنيا ورغبة في الآخرة. وهذا ما قاله ابن عمر أو عبد الله بن مسعود لأصحابه، قال: أنتم أكثر عبادة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر عبادة، ولكنهم أفضل منكم. تعجبوا: نحن نصوم ونقوم ونجتهد، مع هذا هم أكثر وأفضل؟ قال: نعم. قال: ولما؟ قال: لأنهم يرغبون في الآخرة ويزهدون في الدنيا، وأنتم تزهدون في الآخرة وترغبون في الدنيا. هذا الفرق. لذلك تجد الصحابة يهونون من شأن الدنيا، لا يرفعون لها قدرا، لا في كلامهم ولا في مجالسهم ولا في خطابهم، جاءت لم تأتي، ما يعظمونها. وللأسف الشديد صار حتى من خيار الناس الآن من يملأ مجالسه بالدنيا في تعظيمها وفي وصفها، صار خبيرا بها. ولذا كان الأحنف بن قيس أبو بحر يقول: أكره الرجل أن يكون وصافا لفرجه ولبطنه في المجالس، أو كان يقول: أكره الرجل أن يكثر من ذكر الطعام والنساء في المجلس. ما ينبغي أن تكون هذه الغالبة على المجالس، تذكر أحيانا لا إشكال، أما أن يكون غالب المجالس في هذا، هذا إشكال كبير. لأن القلوب تقبل على الشيء الممدوح، وهذا أمر لا يحتاج إلى كبير تفصيل أو كثير تفصيل. ما مدحت شيئا قط إلا أقبلت النفس عليه، وهذا أمر معلوم. يقول سلمان: من تواضع لله في الدنيا رفعه الله تبارك وتعالى يوم القيامة. بالمقابل، أن الذي تكبر في الدنيا يضعه الله عز وجل يوم القيامة، والآثار كثيرة جدا، ويكفي قوله صلى الله عليه وسلم: أوحى الله إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الفخر هو التطاول بحق، يقول نسبي أفضل من نسبك، علمي أكثر من علمك، وظيفتي أعظم من وظيفتك، مالي أكثر من مالك. والبغي هو التطاول بالباطل، هذا منهي عنه وذاك منهي عنه أيضا. قال سلمان: أكثر الناس ذنوبا يوم القيامة أكثرهم كلاما في معصية الله. أيهما أكثر؟ أكثرهم عملا لمعصية الله أو أكثرهم كلاما لمعصية الله؟ انظر لدقة الصحابة. أكثرهم عملا قد يكون هو يقوم بالمعصية بنفسه، وتكون المعصية خاصة في حيز ضيق، هذا لا إشكال، وتؤنبه نفسه ويتوب إلى الله، هب أنه لم يتب، لكنها معاصي لازمة وقاصرة. أما الذي يتكلم في المعاصي في الحقيقة يدعو إليها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، فهو أهلكهم بكلامه أو أهلكهم منزلة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المجاهرة بالذنب، أن يفعل الإنسان الذنب بالليل ثم يصبح يقول: فعلت البارحة والليلة كذا وكذا. لا، بعض الناس الآن ينشر المعصية بين المؤمنين وهو لا يشعر، حتى محبة إشاعة الفاحشة يترتب عليها العذاب الأليم. ولذلك نهى السلف رحمهم الله عن ذكر المعاصي. بعض الناس هو يريد أن يحذر، يصور لك المعصية بأدق تصوير، يقول لك: انظر هؤلاء قبحهم الله ولعنهم الله. يا أخي ما في حاجة، ما في حاجة تصور، ما هو بلازم أنك تصور، يعني تقول لو كان كذا وناس يفعلون كذا هداهم الله أو أشبه ذلك. أما أن تبث المعصية وقد يكون ردك عليها باردا ممجوجا، فتتعلق الشبهة ويتعذر الرد عليها، فتكون الشبهة نقدا والرد عليها نسيئة، فحذاري، هذا باب خطير. فالإنسان قد يشيع الفاحشة من حيث لا يشعر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وذكر الزواج بين الشباب مدعاة للفاحشة. إنت زول عارف فلسان في الاسم عنده، تتكلم عن التعدد وعن الزواج ومزاياه، هذا إشكال. حتى لو كانوا على الاستقامة هذا إشكال. ينبغي هذا يتكلم عن أهوال القبور وعن ذكر الدار الآخرة، وأن يقرأ كتاب الزهد للإمامين ابن مبارك وأحمد بن حنبل، وأن يقرأ رياض الصالحين وهكذا. فهذا مسلك خطير. وقفت على أثر الآن لا أذكر أين هو وما صحته، أنه كان السلف يكرهون شرح سورة يوسف أو الكلام عن سورة يوسف بين الشباب، يعني على وجه التفصيل الدقيق هذا لهذه المسألة. هذا من دقتهم رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم. هذا ليس نهي للعلم، لكن من باب أن العلم يكتم للمصلحة. ما يوم الشاب يتكلم في دقائق الأمور في هذه المسألة. وعلى هذا فقس الخوض في السياسة، الخوض في قضايا التكفير، الخوض في قضايا التبديع والتفسيق، وصار الأمر سهلا. اليوم الإنسان يأتي بالكاميرات هذه والمضوئية ويبث ما شاء له أن يبث في الآفاق، ولا يدري قد تبقى هذه الصورة متجلجلة في الدنيا والكلام يمحى. إذا الإنسان ينبغي أن يقلل الكلام في هذا الباب، وينبغي أن يكون الأصل بث الخير في الأمة. نشر القرآن، نشر السنة، أقوال العلماء، أقوال الفقهاء، سير الصالحين، يا أخي هذه كافية. قال سلمان: يا سلام، كلام لطيف. قال: لكل امرئ جواني وبراني، فمن يصلح جوانيه يصلح الله برانيه، ومن يفسد جوانيه يفسد الله برانيه. شو كلام واضح؟ قال: يزول عنده جواني جوا باطن وعنده ظاهر. الذي يستطيع أن يصلح الجواني فإن الله تبارك وتعالى يصلح له ظاهره برانيه، والذي يفسد جوانيه أي قلبه يفسد الله عز وجل له برانيه. ومصداق ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب، ولا يمكن أن يصلح الجواني إلا بتوحيد ينافي الشرك، وبسنة تنافي البدعة، وبذكر ينافي الغفلة، وبعلم ينافي الهوى، وبطاعة تخالف المعصية. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك الإنسان ينبغي أن يجتهد في إصلاح باطنه، هذا أصل الإصلاح. أصل الإصلاح النظر إلى القلب وإصلاح بالإيمان. ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ولذلك الخطبة، قراءة السور، قراءة القرآن، تلاوة القرآن، ذكر أخبار الماضين، كل ذلك ليصلح الباطن. الصحابة رضي الله عنهم لما اكتمل باطنهم زهدوا في ظاهرهم. ولذلك تأمل، كل ما يكمل الباطن تجد الإنسان لا يحتاج يزهد في زينة الظاهر، وإذا نقص الباطن يكملها في الظاهر. أضرب لك مثل بالمرأة، الذكر والأنثى. الذكر أكمل في الباطن من الأنثى جبلة، ولذا ما احتاج إلى زينة كثيرة. والمرأة لما كان باطنها ناقصا جبلة نشأت في الحلية. هذه الأمة في هذا العصر لما فسد باطنها من العلم والإيمان والعمل الصالح أرادت أن تكمل ذلك في زينتها الظاهرة. لذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا زخرفتم مصاحفكم، إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. قال سفيان بن عيينة: يحلونه بالذهب ثم لا يقرؤونه ولا يتلونه. والقلب بمنزلة الملك، فإذا فسد الرعية يصيبها من الفساد ما يصيبها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فسلمان رضي الله عنه يجعل لنا أسا كبيرا، أن أس الإصلاح إصلاح القلوب وإصلاح النفوس. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه ومواعظه ودروسه يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. مطلب الهداية، البعد من الغواية، إصلاح الباطن. الناس الآن يجتهدون في إصلاح الظاهر مع خراب الباطن. إذا كانت النفوس تنطوي على الإلحاد، تنطوي على الكفر والزندقة، تنطوي على الشرك، تنطوي على البدعة والمعصية، تنطوي على الشهوات، لا يمكن أبدا أن يصلح الظاهر، أبدا لا يمكن، لا يمكن ولن يكون. فسلمان رضي الله عنه يقول لك هذا الكلام زبدة لرجل تعقب، عاش حياته بين العلماء، يتقلب بين الأحبار، وختم حياته مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع صحابته الأخيار. هذه زبدة الزبد وخلاصة الخلاصات إذا أصلحت باطنك. ولذلك أصلح الله ظاهرك، وجاء عن السلف: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. وهي كلمات مأثورة عن سفيان الثوري وعن غيره. إذن هذه قاعدة مهمة في إصلاح الأمم والمجتمعات، وهذه القاعدة النبوية والقاعدة الربانية. أول ما نبدأ، أول ما تبدأ به دعوة الأنبياء بإصلاح القلوب، بإصلاح النفوس قبل كل شيء. الذين حاولوا الإصلاح من الخارج ما أصلحوا شيئا، جاءت الخيانات وجاء الكذب وجاءت سرقات ووقعت الفواحش إلى غير ذلك، لأن النفوس ما زالت مريضة. قال سلمان رضي الله عنه، تأمل في هذه. طبعا السلف الصحابة عندهم شيء عجيب، وهو يعرفون الحسنة وحسنة الحسنة وحسنة الحسنة وما تنتهي إليه، ويعرفون السيئة وسيئة السيئة وسيئة السيئة وما تنتهي إليه. وهذا أمر ينفعك في العلاج، يعني مما تولد كذا ما هي بذرته، وهكذا ما هي ثمرته. هذا عمق، يعني العصب يأخذه من النص، بدك البداية من وين. العلاج لا يكون في العرض أبدا، يكون في أصل المرض. فبعض الآن الآفات تولدت من شيء قليل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، البدعة تبدأ شبرا ثم تزداد ذراعا ثم تكون فراسخ. وعمر رضي الله عنه من هدي أنه كان يحسم الشر من مبدئه، سواء كان شر نفس أو شر بعض الخلق. وهذا أمر غاية في الأهمية. الناس إذا فرطوا في المبادئ وفي البدايات استعصت عليهم النهايات. إذا فرط الإنسان في البدايات استعصت عليه النهايات. والدفع عند فقهائنا أيسر من الرفع. عربية مدفونة يا زولة فرقة لك، تقول لا مش بجية، بتنفس لساتيك بتقعد فت مرة تنلقي بلا سحاب. النفس كذلك، الآن تدفونة بتمش معك، صح في خمة نفس لكن في النهاية بتحرك من الخطر، تقول لمشي خذ لي راحة وتجي تلقاها مف. فالصحابة رضي الله عنهم عندهم هذا الفقه. انظر لهذا الكلام، يقول سلمان روى عنه زاذال، قال إن الله تعالى إذا أراد بعبد شر أو هلك نزع منه الحياء. هذه البذرة الأولى بذرة الشر، لأن الحياء كاللحاء، كالعباءة، كالغطاء، كالخيمة، يستر ما فيه. ولذلك الحياء والإيمان قرنا جميعا، استحي من الله حق الحياء، قالوا إننا نستحي من الله حق الحياء، قال الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى، إلى آخر الحديث المعروف عند الترمذي وغيره. إن مدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. لذلك الأمة إذا استخفت بالحياء تتابع عليها البلاء. وأعظم صفة مدح الله بها المرأة الصالحة التي جاءت لموسى عليه السلام، جاءت إحداهما تمشي على استحياء، لا إله إلا الله. يقول عمر أو غيره، قال كانت تضع كمها على فيها هكذا، لم تكن ولاجة خراجة ولا سلفع. قال بعض الخطباء كأنما جعل لها الحياء بساطا تمشي عليه، تمشي على استحياء، الحياء ماشي عليه، مش فارقة تتفلت منه، لا مفروش، لا تب، ماشي في حياء. لا وصف، لاقي وصف زي ذا، تمشي على استحياء، هذا وصف الله لها. والقصة معروفة في سورة القصص، شاهد الرجال ما أحوجه من الحياء. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ناسا عراة يجتلدون، فخطب الناس قال لا من الله استحيوا ولا من رسوله استتروا، والحياء لا يأتي إلا بخير، إذن غياب الحياء لا يكون إلا شر. طبعا الانفتاح الآن، أقول لك لا، أنا أصنع ما أشاء. تصنع ماذا؟ ماذا تريد أن تصنع؟ ماذا تريد أن تصنع؟ فإلى الله المشتكى. قال إذا نزع منه الحياء فلم تلقه إلا مقيتا ممقودا. صفة المقت بعد نزع الحياء، القلوب تبغضه. من سلق أحد من الحياء إلا تجده مقيتا ممقوتا، فإذا كان مقيتا ممقوتا نزعت منه الرحمة فلا تلقه إلا فظا غليظا. أها. الرحمة بدايتها نزع الحياء، والرحمة لا تنزع إلا من شقي، فإذا نزعت منه الرحمة وصار فظا غليظا، فإذا كان كذلك ماذا يكون؟ نزعت منه الأمانة فلم تلقه إلا خائنا مخونا، الذي لا حياء له لا أمانة له، لا تأمنه. الحياء حاجب يحجب الإنسان من قبائح الأمور. هو نزع هذا الثوب، ماذا ترجو منه؟ ثم قال فإذا كان ذلك نزعت ربقة الإسلام من عنقه فكان لعينا ملعنا. عرفتم كيف علم النفس عند هؤلاء؟ ده درس في تجان الماحي، عقول تجارب عاش أجيال ونظر إليها. إذن الزنديق مبدأه نزع الحياء، الملحد مبدأه نزع الحياء، الذي يخون الأمانة مبدأه نزع الحياء. ورضي الله عن سلمان الذي شخص لنا هذا الداء. قال سلمان مثل القلب والجسد مثل أعمى ومقعد. طبعا من الأمور التي اكتشفتها ووقفت عليه وقف عليه غير أن الصحابة رضي الله عنهم يكثرون من ضرب الأمثال، وهذا يدل على حسن التصور وعلى فهم هذا الدين. يقول مثل القلب والجسد مثل أعمى ومقعد، قال المقعد إني أرى ثمرة ولا أستطيع أن أقوم إليها فأحملك، فحمله فأطعمه فأكل وأطعمه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن القلب هو الذي يحمل الجسد على الخير والشر، فهذه الثمرة إما أن تكون ثمرة طيبة صالحة من الصالحات فالقلب هو الذي حمل الجسد عليها، وإما أن تكون ثمرة خبيثة اشتركوا فيها جميعا والقلب هو الذي حمل صاحبه عليها. لذلك إذا أراد الإنسان أن يكون صالحا فليصلح قلبه، يصلح قلبه، يصلح نفسه، وهذا من فقه سلمان رضي الله عنه. الحكمة ضلت المؤمن، والحديث ضعيف لكنه صار حكمة. تأمل، من كانت له فكرة كان له في كل شيء عبرة. يا أخي ما تكون عندك حموضة بتاعت موعظة، في ناس عندهم حموضة، تعرف الحموضة؟ حموضة يعني وعظية، يقول لك فلان ده أنا معي كويس، كويس ما من إشكال، لكن قد تنتفع بغيره ولو كان دونه في العلم. كان الحسن الحسين علي بن الحسين زين العابدين يترك مجلس الزهري ويجلس في مجلس زيد بن أسلم العدوي من الموالي، قالوا له عجبا لك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم تترك مجلس الزهري وتأخذ وتجلس إلى زيد؟ قال لهم المرء يجلس حيث ينتفع. في ناس الباب ده شفت بس لفلان ده، يا جماعة أنا فلان ده الآن قد نجد الحكمة، قد تجدها إن هو ضال. الحسن البصري سمع موعظة من الحجاج حتى بكى، قال سمعت كلاما على هذه الأعواد لم أسمع مثله. هو الحسن انتفع عن موعظة الحجاج بن يوسف. تأمل في هذا القصة. يقول عن جبير قال أن سلمان الفارسي كان يلتمس مكانا يصلي فيه فقالت علجة، العلجة امرأة عجمية، العلج هو كذلك، ومنهم من يزيد أن يكون كافرا، المهم هذه علجة، قالت التمس قلبا طاهرا وصلي حيث شئت. دي لقيت الكلام ده وين يا معه؟ هي علجة ذاته، مو درست، لكن الجلوس مع الكبار يجعلك كبيرا، إذا أردت أن تكون كبيرا فجالس الكبار. هذه أخذت، هي عاشت في زمن سلمان، فقال سلمان فقهت، انتفع بهذه الكلمة. بعض الناس الآن يجد كلام عند رجل مغموس ببدعة أو منسوب إلى جماعة مبتدعة، لكن له كلام جميل، له كلام طيب، لا يزكى على وجه الإجمال، ها؟ لا يزكى على وجه يعني التفصيل فلان، لكن كلامه طيب انتفع به. الشنقيطي كان يقول للكبير الجكني: خذ الثمار وألق الخشبة في النار. في ناس ما هم سلفين ولا أهل سنة، لكن عندهم كلام في مواعظ ما تجدها أبدا في مكان، وعاظ كبار خطباء. طبعا سد الذريعة وهذه الأمور، الاحتياط للنفس واجب، لكن إذا لم يكن داعية لبدعته ولم يكن يعني مؤثرا ومن الدعاة الكبار في البدع، ولو الناس يعرفون أنه خطيب واعظ، ما داعي استفاد منه، ولا سيما إن كانت له منزل عند العامة. طبعا من إشكال دائر العلاج يا أخوان، إشكال بسيط يعني، بعض الخطباء هم من عامة الناس، ليسوا بسلفيين على وجه الدقيق، لكن عوام، لا ينسب إلى جماعة ولا إلى مجموعة ولا إلى طائفة. رجل حبب الله إليه الوعظ وصار مؤثرا مشهورا عند العامة والخاصة. أنت الآن إذا جئت لفلان الذي لا يعرف غيره وقد انتفع به، يا فلان لا تسمع لهذا فإنه مبتدع، أخي ما ظهرت بدعته أول حاجة، ما عنده بدعة، زول مسكين حالق لحيته، ما عنده أي انتماء، عامي بس هكذا ساكت يعني. أيوة يقول لك يعني، يقول لك أنا خليت الدين ده كله عشان غلبك، فتنته الله فتنته. إذا كان طالب علم يعرف الأصول وتأخذ ترد والبدعة والجرح والتعديل، يعني هذا له كلام. المسألة حقيقة تحتاج إلى بسط، تحتاج إلى سعة أفق، وتحتاج إلى جلوس يا أخوان. المسألة تحتاج، السلف نهوا عن القصاص باعتباراته في أوقات معينة، وكان الإمام أحمد رحمه الله عليه يقول: ما أحوج الناس إلى قاص واعظ قاص. لعل هذه المسألة يشير إليها الشيخ العارسي بتفصيل أكثر ما ذكرت، لأن الوقت يمضي. يقول سلمان، يقول دخل سعيد بن وهب، يقول دخلت على سلمان، أو دخل سلمان على صديق له في كندة يعوده، فقال سلمان: إن الله تعالى يبتلي عبده المؤمن بالبلاء ثم يعافيه فيكون كفارة لما مضى ويستعتب فيما بقي، وإن الله عز وجل يبتلي فيه الفاجر عبده الفاجر بالبلاء حتى ثم يعافيه فيكون كالبعير عقله أهله ثم أطلقوه فلا يدري فيما عقلوه ولا فيما أطلقوه. بعض الناس الآن يأتيه البلاء، مرض، يجعل همه كله في الأسباب الحسية، يقول لك: لا بس أنا داير دكتور من ال يعني يكون خبير، القضية ما قضية دكتور، تحتاج لي طبيب آخر، تحتاج لي عالم، لأن هذا البلاء فيه كفارات وفيه رجوع إلى الله عز وجل، فيه أشياء أنت تخفى عليك، يعني ارتباط المرض كله بالطب لا إشكال، داير علاج نفسه، ده مرض ذاته، ده نوع من المرض. المرض فيه جانب تعبدي، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وألف الإمام ابن بالدنيا رسالة سماها المرض والكفارات، رسالة كاملة 70 أو 50 صفحة. كثير من السلف كان يتمنى المرض، تعرفون هذا؟ أبو الدرداء كان يقول: أزال الله المرض لأنه يذكرني بالله، أبي بن كعب كان يتمنى المرض، وغيره من السلف. فإذا المؤمن إذا أصابه البلاء ينظر لجانب القدر، لجانب التعبد، إلى هذا الباب العظيم العظيم جدا ينظر لجانب الحسنات وهكذا. أما المنافق الفاجر ينظر إلى جانب الصحة والقوة، وينظر إلى جانب السلامة. إذا أطلق يقول لك: والله يا سلام، نحن عندنا دكتور بالعرف الطب يا أخي، الدكاترة المجد من عارف، مو جايب خبر يا أخي، القضيه ما قبل العالج. أنت الآن عوتبت عتابا لطيفا لو كنت تعلمه. هذا الكلام جميل. قال سلمان رضي الله عنه: إنما مثل المؤمن في الدنيا كمثل مريض معه طبيبه الذي يعلم داءه ودواءه. قال: الإنسان في الدنيا مريض، لكن هذا المريض ما ترك وحده، الإنسان لو ترك من غير طبيب أي الإيمان والعلم لهلك الإنسان. ثم قال: فإذا اشتهى ما يضره منعه وقال: لا تقربه، فإنك إن أصبته أهلكك. ولا يزال يمنعه حتى يبرأ من وجعه. وكذلك المؤمن يشتهي أشياء كثيرة من فضل بها غيره من العيش فيمنعه الله إياها ويحجزه عنه حتى يتوفاه في دخله الجنة. الله يأخذ سلف دل بريحوك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحمي كده يحمي دي أديها حقها حما يحمي حماية ومنها الحمى. يقول لك فلان ده حماني معناها حماني أعمل لك شنان معناها دفعني بقوة وحجزني. ومنها المحامي يحمي أن يمنعه شيئا ترغب نفسه فيه لأن هذا من رحمة الله بك. لو بسط الله إليك الرزق لهلك. هذا هو الطبيب. ولذلك المؤمن في هذه الحياة إياك ثم إياك أن تجعل قواعد الرزق على قواعد الكافرين. اجعل رزقك على قواعد المؤمنين. كثير ناس تناقشهم يقول لك الكفار يا أخي ذا الكفى بلي أنهم كفار ما لك ولو هذه جنتهم وهذا ونعيمهم. يا إخوان الفرق بين المؤمن والكافر في الدنيا أن الكافر الدنيا عنده غاية والمؤمن الدنيا عنده وسيلة. هل تستوي الوسيلة والغاية؟ لا يستوي. هذا الفرق. لذلك من خف عقله وقل علمه يؤذينا ويؤذي غيرنا بهذا الكلام. قل الله أنتم يا أخي تضيقون علينا والكفار يا أخي كن كافرا. تريد أن تكون كافر؟ إذا أردت حالهم فكن مثلهم وأنت مع المؤمنين تصلي صلاتهم عش على سنة المؤمنين وارض بعيشهم لأن الله تبارك وتعالى يربيك. تقال يربيك دي معناه شنو؟ الناس قالوا يربيك دي بس يأكلك ويشربك لا يربيك يعطيك ما تحتاج إليه في الأوقات المناسبة. إن ربي لطيف لما يشاء. في صلاتك الحمد لله ربي العالمين وبعد تقول لك والله اللي ما كارب معانا أنت ما فهم الآية ذو الآية ده ما مقديها حقها هذا الإشكال. فسلمان رضي الله عنه يقول كل مؤمن في الحياة معه طبيبه لكن إذا مات هذا الطبيب إشكال. لذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه حثيم إذا سئل وأبو الدرداء يقول طبيبي أضجعني ماذا تشتهي؟ أشتهي الجنة. ما مرض؟ قال مرض الذنوب. اللغة التي قالهم بيقولوها كده نوع من الترف العلمي دي حياة عاشوها وبلغوا هذه المنزلة بالمجاهدة. صحابة ديل باختصار الدنيا كلها سلكوها في مسالك الآخرة. عندهم دروب كده أي درب مال عنده وده درب الكلام عنده درب العباد عندها درب أي شيء سلكوه للآخرة بس حياتهم كلها سلكوها لقدام. أما نحن نريد أن نعكس المسألة إلا من رحم الله عز وجل. سلمان رضي الله عنه أيضا يعني وضع قاعدة مهمة لطالب العلم لعامة الناس. يقول زيد بن صوحان رأيت سلمان في السوق يحمل دقيقا أو سويقا قلت وأنت يا أمير المؤمنين وأنت أيها الأمير ماذا قال؟ قال له إن النفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت وتفرغت للعبادة وأيس منها الوسواس. دي مسألة مهمة لا سيما لطلبة العلم. وهذا المسألة أشار إليها ابن الجوزي في صدى الخاطر وأشار إليها غيره أن أبو حنيفة أيضا كما روى الصيمري في أخبار ابن حنيفة أخبار أبي حنيفة وأصحابه طالب العلم يبدأ أول ما يبدأ بلقمة العيش يتفرغ لهذا الأمر. أولا إذا أحرزت طعامك وكان حلالا ذهب عنك الوسواس. الوسوسة تصيب الناس في هذا الباب يقول أنا الآن أصلي وأطلب العلم لماذا لا يأتينا الرزق؟ ليس لك صبر. أبي هريرة الذي قال أنا صبرت على الجوع على شبع بطني. هذه الدورة الأولى سائر الدرر فيها أثار قليلة سأذكر من كل درة أثرا واحدا لأنه يغني عن أخيه وهي متقاربة في المعنى، حتى نحيط بهذه الشخصية بعض جوانبها، ويكون تعليق المشايخ غالباً بعد العشاء أو بعد قليل. الدرة الثانية مسلكه في إصلاح الزلات والأخطاء، هذه مسألة مهمة لا سيما في هذا الوقت الذي نحن فيه. يروي البخاري في الأدب المفرد قصة لطيفة، يقول عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال: عرض أبي على سلمان أخته فأبى وتزوج مولاة له. من ودى نعلق على كل جزئية. وقال لها بقيرة، فبلغ أبا قرة أنه كان بين سلمان وحذيفة شيء، فأتاه يطلبه فأخبر أنه في مبقلة له، مبقلة مكان بقل مزرعة، فتوجه إليه فلقيه معه زنبيل فيه بقل قد أدخل عصاه في عروة الزنبيل وهو على عاتقه القفة يعني. فقال يا أبا عبد الله ما كان بينك وبين حذيفة؟ في الطريق يسأله قل ما الذي بينك وبين حذيفة؟ أسمع الدنيا بين سلمان وحذيفة، سلمان كالواقع الآن النزاع بين العلماء في بعض المسائل الاجتهادية لا يهيج نارها ولا يذكي أوارها إلا طلبة العلم. المسألة نزاعية خلافية بين الفقهاء من مسالك النزاع، يجعلونها أصلا ويعقدون عليها الولاء والبراء ثم يتبعها تفسيق وتبديع. قال يقول سلمان: وكان الإنسان عجولا، فانطلق حتى أتيا دار سلمان، فدخل سلمان الدار فقال السلام عليكم، ثم أذن لأبي قرة فدخل، فإذا نمط موضوع، نمط بسط أي فراش، نمط باب وعند رأسه لبنات، وإذا قرطاط أي نوع من القماش أيضا، فقال اجلس على فراش مولاتك، ثم أنشأ يحدثه، أنشأ ونشأ يعني شرع في شيء يحدثه. تأمل انظر إلى فقه سلمان. شيخ الإسلام يقول وكان سلمان أفقه من أبي الدرداء، ويتجلى لك في هذا الأمر فقه، ما تكلم معه ولا مع تلاميذ حذيفة ولا تكلم في الطريق. الآن في وسائل التواصل فلان يرد على فلان من الخط العريض، وهذا من أهل السنة وذاك من أهل السنة أيضا. قال إن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه، يعني في المناقب والمثالب، هي ليست من أصول العلم، يقولها في الغضب لأقوام. قال فأوتى فأسأل عنها أيها التلاميذ، اسمعوا كلامي أول مرة يا سلمان، حذيفة قال كذا وكذا، فلا يصدقه ولا يكذبه ما أبدا ولا بكلمة. طبعا أشكل على الناس، يرجعون إلى حذيفة يقولون سلمان لا صدقك ولا كذبك. بقي هذا الأمر، وما يريد على الفتنة يقول لهم حذيفة جاهل أو حذيفة، أبدا ما قال لهم هذا الكلام، سكت سلمان رضي الله عنه، وهذا من حكمته. ماذا قال علق؟ قال أقول حذيفة أعلم بما يقول وأكره، أي سلمان، أن تكون ضغائن بين أقوام، راعى إلى هذا، وهذا أصل كبير من أصول الشريعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن الأصول العظيمة أي في الدين إصلاح ذات البين واجتماع الكلمة وتأليف القلوب. يقول أكره أن تكون ضغائن. فأتى حذيفة فيؤتى حذيفة فيقولون سلمان لا يصدقك ولا يكذبك، فجاء حذيفة فقال يا سلمان ابن أم سلمان، غاية ما قال حذيفة، يا سلمان يا ود أم سلمان، الكلام ده صفه حاجة عندنا، يا ود أمه كده يعني، وفين ود أمه يعني جابه يعني. لكن الآن فحش في النقد، كلام فيه إسفاف وفيه نوع من السوقية للأسف الشديد يعني، شيء عجيب. غاية ما ونقى سلمان ابن أم سلمان، سلمان قال يا حذيفة ابن أم حذيفة، ده كلام في أشد الغضب. دي نفوس تاني تجي يعني، خلاص غمة الغضب هذا، بس انتهى الأمر إلى هنا. هذا الكلام الآن لو كان يجعل من كرائم الأخلاق ومكارمها يعني. قال سلمان رضي الله عنه: لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر. بس قال لي القضية دي ما عندها حل أبدا، يا تسكت يا بكلم عمر. ترجع عند سلمان أن تلك بيئة الأعاجم المدائن، العراق عراق العجم، لو أن هذا الباب فتح لكان فتنة، فأغلق سلمان رضي الله عنه هذا الباب. هذه الدرة الثانية تتعلق بمسألة علاج الأخطاء، وهذا جانب مهم ينبغي الداعي أن يكون مصلحا. الدرة الثالثة العناية بالعلم وطرائقه، يعني لا يكاد عالم من علماء الصحابة أو أحد من الصحابة لا يتكلم عن العلم وفضله إما بإشارة أو تصريح أو بحف أو بذكر فضائله ومناقبه. يقول حفص بن عمر السعدي عن عمه قال: قال سلمان لحذيفة: يا أخي بني عبس، إن العلم كثير. لما قال هذا الكلام؟ حتى لا يتوهم متوهم أنه يستطيع أن يجمع العلم كله، هذا لن يكون، لن يكون. ولو أفنيت عمرك كله ما استطعت أن تجمع، ما علم وعلمك من علم الله إلا كما نقر هذا العصفور، والعمر قصير. طيب إذا كان ذلك كذلك، علم كثير وعمر قصير، لابد أن تختار من العلم ما تحتاج إليه وأن تجتهد لقصر العمر. ثم قال: فخذ من العلم ما تحتاج إليه في أمر دينك. بعض الناس الآن يضيع عمره في وسائل العلم، في وسائل العلم، كالذي يضيع وقت الصلاة في الطهارة ويخرج وقت الطهارة وما خرج بعد من الحمام أكرمكم الله، كما قال بعض الفقهاء. بعض الناس الآن عنده وسوسة في الطهارة، يا كيف يتسوق، كيف يتوضع، الصلاة تمضي أوقات لا يصلي. شاهد يقول: فخذ من العلم ما تحتاج إليه في أمر دينك ودع ما سواه فلا تعانه. الآن الذي بلبل العقول وشوه النفوس أن الإنسان أراد أن يجمع كل شيء وأن يعرف كل شيء وأن يبحث عن كل شيء وأن يتكلم في كل شيء وأن يزعل عن كل شيء، هذا لم يكن، لم يكن. جاء رجل فسأل مالك فقال: يا إمام، أطلب العلم واجب؟ قال له مالك رحمه الله: الواجب عليك ما تحتاج إليه في يومك وليلتك. طالب العلم في البداية تكلم في السياسة، ما شاء الله، الله أكبر، فوق مالك ولا يا أخي، معها كساؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر، تخليك أخي مع أمورك المحتاج إليك، هذا أنفع لك، هذا أنفع لك. يقول سلمان رضي الله عنه: لقد تداولني 12 من رب إلى رب. طبعا كثرة العلماء فيها فوائد كثيرة وكثيرة جدا، يعني فوائد تربوية وفوائد علمية وفوائد يعني تعبدية وأخلاقية. من الدرر أيضا التي جاءت عن سلمان رضي الله عنه درة تتعلق بالعمل بالسنة. طبعا هذه إخوان مهمة جدا، أن السلف رحمهم الله كانت لهم العناية البالغة بالسنة. أذكر لكم أثرا واحدا، الوقت يمضي، عن طارق بن شهاب. هذا الأثر ذكره الطبراني، هو عند المنذر في الترغيب والترهيب وهو صحيح. طارق بن شهاب سمع بعبادة سلمان رضي الله عنه فجاء إلى ينظر إلى اجتهاده، قال: فقام الليل وصلى آخر الليل ركعات، فقلت له: ما رأيت كثيرا، أنا ما رأيت صلاة طويلة. قال سلمان رضي الله عنه: حافظوا على الصلوات الخمس. هذه مسألة فقه، المحافظ على الفرائض أولى من النوافل. يقول سفيان الثوري: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. بعض الناس يساهل يفوت الفجر، هذا إشكال، إشكال، يجتهد في فضول العلم تفوت الفرائض والواجبات، فلا بد أن يعرف هذا. يقول: فإنهن كفارات ما اتقيت الجراحات، أي الكبائر. ثم تكلم سلمان رضي الله عنه أن الناس ثلاثة بعد العشاء، منهم من ينوم ينام الليل له ولا عليه، منهم يركب فرسه إلى معصية الله عليه ولا له، ومنهم من يقوم الليل له ولا عليه. ثم قال كلمة عظيمة عظيمة جدا، قال له: إياك والحقحقة. شفت الحقحقة دي على لفظها كيف؟ حق حروف الحلقية البعيدة، وقيل هي من حروف العربية فقط، لا توجد إلا في اللغة العربية، والقاف من حروف القلقلة، حقحقة، حاجة يعني تصلى بحرق روح، يعني الحقحقة أي المبالغة في العمل والتنطع فيه. إياكم والحقحقة وعليك بالقصد والدوام، هذا هو الفقه، أن تلتزم السنة بمعرفة أوقاتها وأدابها وشرائطها. ولو في الحقيقة كلام كثير وكثير جدا، يعني تعليقات لطيفة عن السنة رضي الله عنه. الدرة كم هذه الرابعة؟ طيب بقي الدرة تتعلق بإصلاح البيوت، وإن شاء الله بعد ذلك نختم جانب الأسرة. طبعا الصواب يا أخوان أهل البيت، الأسرة الهلالي ينكرها إنكارا شديدا، وهي فصيحة لكن لا صلة لها بالمعنى الخاص الذي نطلقه الآن. الصواب أهل البيت وهو لفظ القرآن والسنة. أذكر لكم قصة واحدة في إصلاح البيوت، وهي غير قصته مع أبي الدرداء المشهورة. قال عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو من كبار التابعين، قال تزوج سلمان رضي الله عنه امرأة من كندة فبنى بها في بيتها، فلما كان ليلة البناء مشى معه أصحابه حتى أتى بيت امرأتي، فلما بلغ البيت قال ارجعوا آجركم الله، أو أجركم الله، يعطاكم الله أجرا، ولم يدخلهم عليه كما فعل السفهاء. لا إله إلا الله. أول إشكال الآن، الناس اللي يصوروا جبل فاتح سبتمبر ديل اسمه ده البرج ده، تلقاه سايق ليه مرة زي الطاووس يصوره هناك، واقف هناك ويعمل له فيديو كامل الحفلة. ناس بلهاء حمقى فيهم شعبة من الجنون والما أدري يا أخي، يشين هذا، يشين هذا يا أخبار، كيف يعني تتصور أن المرأة تكون في هذه الزينة يا أخي، تأكلها العيون. ولذلك هذه معصية لله وأرضى لأنفس الخلق. إشكال، إشكال كبير، خطأ يعني يستقبل الإنسان حياته معصية الله. ما أدخله جلسات الأسرية عند العوام مساكين، يعني بعض يقول لك أنا جلسة أسرية في أمنه، جلسة أسرية تقال رجال مع رجال ونساء مع نساء، ترى اللخبطة الحاصلة دي إلا من رحم الله، يقول لك ماشي كده رحلة نيلية جلسة أسرية، هذا تعمل إيش يعني؟ هذا إشكال، إشكال ده. فسلمان قال لهم ارجعوا، أنتوا جزاكم الله وصلتوا لي بيتي بارك الله فيكم، ما قالوا متخلف لا أبدا، يعني هؤلاء يعرفون. فلما نظر إلى البيت والبيت منجد قال أمحموم بيتكم أم تحولت الكعبة إلى كندة؟ البيت ده قال لهم نجدونه كله بس كم لارية والله شنعم، والله الكعبة بقت هنا. قال له قال والله ليس محموم ولا الكعبة تحولت إلى كندة، قال انزعوه. طبعا الأصل في الستر أنه الستار هذا مكروه إلا ما كان في الأبواب. قالوا لا، فنزع كل ستر عند الباب فلم يدخل حتى رأى، يعني لم يدخل هذا البيت إلا قال ستر الباب. فلما دخل رأى متاعا كثيرا، طبعا أسل سيراميك رأس الخيمة، وفي الزواج المحنة من وين ترى المتاع ده؟ الزواج يصو شيء عكر الزواج على الشباب، غير المتاع ده ما دولاب 13 سرير سران المستشفى، 25 سرير، 17 لحاف، في ناس يزول عمر كله يفني في بيت سيراميك، تواليت تلف كده تكأنك في مستشفى الملك فهد، ايش تضيع زمانك ساكت. فاطمة رضي الله عنها كان مهرها درع وجهازها جلد كبش حشو وليف، كده مش يقول لي مرة تعال انا عندي لك بطين وكده نوع من، اقول لك لا انت اول شعر نفسك على تجير الناحية وتعالي بعدك. اشكال المجتمع الان طفحت به العادات، وهذه العادة انما يستأسد بها الاغنياء ويضيع بها الفقراء. قال لا، هذا المتاع، قالوا متاعك متاع امرأتك، قال ما بهذا أوصاني خليلي. ناس السنة دي في كل مكان، السنة ما تعطلها، في ناس يقول لك السنة حدا لا طوالي سارية المفعول، في زواجك في فرحك في سفرك سنة معك طوال. لا يكون متاعي من الدنيا إلا كزاد الراكبي، ورأى خادما فقال لمن هذا الخادم؟ قالوا لك ولامرأتك. طبعا هذا من كمال الزهد، ولذلك لما سألت فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم الخادم منعها، أمرها بالتسبيح كما في البخاري، قال لها إذا وقعت هذا الخادم في معصية يكون وزرها عليك وعليه، أنا لا أتحمل هذه الأوزار. ثم وجد نسوة في البيت قال هل أنتن مخرجات عني، يعني سواء هو قال أنت مرقم من البيت أو أنت مرقم، خلاص. فخرجنا ثم أخذ بناصية امرأته ودعا قال لها رضي الله عنه بعد أن دعا بالبركة: هل أنت مطيعة في شيء أمرك به؟ قالت: جلست مجلس من يطاع. الله أكبر. نقول لك أول حاجة نقول لك والله ذل لأن إحنا مساواة استغيد هذه الحياة. من اللطائف أن رجل في زوج امرأته قام جاب لها الخضار والقفة يعني ومش الشغل مشى وجالي قام من بطحة تترنم ولا سوت ملاح لا ولا إيش يا مرة الله يهديك وين لكن قال فيه قال ابن حزم أن خدمة المرأة ليس بواجبة على زوجها. لا إله إلا الله. ابن حزم والله يقول لا قال ابن حزم يجوز التعدد طوالي في ليلة ذاته دي علاجة كده بس أصله خليها في محلها ده بس ده شو ده عشان هذا يا أخوان يعني أنت ابن حزم أخبرت له هذا القول فهذا إشكال في الحقيقة. فسلمان رضي الله عنه قال لها هذا قال أوصاني خليلي إذا اجتمعت بأهلي أن نكون على طاعة الله فصليا لله عز وجل. لما أصبح غدا إلى أصحابه فقالوا كيف وجدت أهلك هذا إشكال آخر كيف وجدت أهلك ماذا أعرض عنه في المرة الأولى والثانية والثالثة فقال لهم رضي الله عنه وهل ضربت الأبواب والستور إلا من أجل هذا؟ طيب قال لهم أنا أوريكم الحاصل ما علي عامل لي باب لشنو؟ سلوا عما ظهر لكم ودعوا ما خفي عنكم. في الحقيقة يعني بقي الدور العقدية وأنتم تعرفون قصة الذبابة وسلمان رضي الله عنه رؤي في المنام رآه عبد الله بن سلام قال له إذا مت فأتيني في النوم فمات قبل عبد الله بن سلام فرآه قال كيف وجدت الأمر قال عليك بالتوكل عليك بالتوكل فما وجدنا شيئا أعظم من التوكل. هذه الجملة بعض الجوانب والدرر المتعلقة بحياة هذا الإمام الكبير الصحابي الجليل رضي الله عنه حكيم هذه الأمة وعابدها وما بقي من تعليق وتحشي ولملمة لما ذكرت يكون مع الشيخين الفاضلين. وأنا أعتذر غاية الاعتذار عن الإطالة وأني يعني أخذت الوقت كله وفي الحقيقة استبيح أنت واستبيحكم عذرا وأطلب من الشيخ أيضا العذر والعذر عند كرام القوم مقبول. وفي أخير أقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فهذا الجزء الثاني من هذه المحاضرة وهو تعقيبات المشايخ الأفاضل. أقدم لكم فضيلة الشيخ عمر الحسن جزاه الله خير ليعقب ثم بعده فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحفيظ العدسي فليتفضل الشيخ عمر مجزيا مشكورا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد فجزى الله فضيلة الشيخ عبد الهادي صدر على هذه المحاضرة النافعة وعلى هذه الفوائد النفيسة والتفقه العميق في سيرة هذا الصحابي الجليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيرة أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. وجدير جدا بالذكر أن سلمان رضي الله تعالى عنه زكاه النبي عليه الصلاة والسلام ثم زكاه عمر بن الخطاب. و دائما أحب الوقوف على تزكية أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لأن عمر رضي الله تعالى عنه له في تزكيته لأصحابه وعماله وإخوانه له مذاهب ودرجات. بعض الناس يجيزهم وإجازة عمر ناهيك بها هذه الإيازة تأتي في صورة أن يثق فيه فيستعمله على بلد من البلاد أو جهة من الجهات أو مصر من الأمصار، هذه تزكية عالية. بعض الناس عمر رضي الله تعالى عنه يحبهم، وهذه درجة عالية، كما كان يحب ابن عباس رضي الله تعالى عنه، كان يقول هذا كهل الكهول أو فتى الكهول، له لسان سؤول وعقل عقول، وكان لا يكاد يصبر عن مجالسته، يدعوه إلى مجلسه، بل كان في أول خلافته يدخله مع مشيخة قريش ومع مشيخة بدر، حتى قال فيهم من قال، والقصة مشهورة. وكما كان يحب معيقيب، وأرسل إلى بعض الأطباء وقال: هل عندكم أو هل عندكما دواء لهذا العبد الصالح؟ فإن هذا الداء قد أسرع فيه، كان أصيب بالجذام. شاهد قوله هذا العبد الصالح، هذه تزكية عالية. وكان يحب أبا عبيدة بن الجراح، القصة مشهورة، بل كان يحبه جدا، حتى أنه كان حريصا على استنقاذه من الطاعون في القصة المشهورة، ففطن أبو عبيدة لقصد أمير المؤمنين وقال: لا أرغب عن إخواني، واستشهد بالطاعون في طاعون عمواس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكما كان مشهورا أنه كان يحب النعمان ابن مقرن، حتى أنه استعمله بل أمره على نهاوند. نهاوند كانت من معارك الإسلام ومن أيام الله، يعني كان عمر رضي الله تعالى عنه قد هم أن يخرج إليها بنفسه، ثم ناشده الصحابة وقالوا: هذه مخاطرة بالإسلام. فانتدب المهاجرين والأنصار، وانتدب فيهم كبار الصحابة، وانتدب معهم ابنه عبد الله بن عمر، وأرسل إلى حذيفة أن يخرج بمن معه من أهل الكوفة، وأرسل إلى أبي موسى أن يخرج بمن معه من أهل البصرة، وقال: إذا التقيتم في نهاوند فأمير الجماعة النعمان ابن مقرن. كان نعمان رجلا صالحا بكاء. فالقصة مشهورة، دعا النعمان قبيل اللقاء قال: اللهم أقر عيني في هذا اليوم بفتح من عندك، وأكرمني بالشهادة في سبيلك، فآتاه الله ما سأل. يعني قصة نهاوند صراحة لا يمل سماعه. قبل أن يقتل رضي الله تعالى عنه استخلف سبعة، أولهم حذيفة وآخرهم المغيرة بن شعبة. فلما فتح الله على المسلمين أتاه سهم في جنبه فاستشهد رضي الله تعالى عنه، فأرسل حذيفة بالبشارة، بشارة الفتح، إلى أمير المؤمنين مع رجل من المسلمين. وكان عمر في المدينة يستنكه الأخبار، ينتظر مثل صيحة الثكلى. يا جماعة، عمر كان مع الرعية كالأم الرؤوم، يخرج إلى أطراف المدينة يعني يستنكه الأخبار، حتى جاءه الرسول من حذيفة وقال: أبشر يا أمير المؤمنين بفتح أعز الله به الإسلام وأهله، وأذل به الشرك وأهله. أول ما تكلم به عمر وقد بشر بالفتح قال: النعمان أرسلك. هذه الكلمة يا جماعة يعني فيها الحب كله والصدق كله والحرص كله. قال: احتسب النعمان يا أمير المؤمنين. فبكى. أعتذر عن الاستطراد، لكن أحببت أن أقول: كان سلمان، يعني ذكرنا من كان يجيزهم عمر ومن يحبهم، هناك كان من يجلهم عمر، كما كان يجل العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، يجله جدا. كان سلمان ممن جمع من عمر بين المحبة والإجلال، كان عمر يحب سلمان وكان يجل سلمان. ينبيك عن هذا أثر واحد، ذكره الذهبي في ترجمة سلمان من رواية ثابت قال أرسل عمر إلى سلمان أنذرني، يعني عمر يستزير سلمان، وهذه غاية المحبة، يعني يطلب منه الزيارة. قال فجاء سلمان، لا أدري وقتها هل كان بالكوفة أم كان بالمدائن، مذكور يعني في كثير من حياته سكن المدائن. فلما سمع عمر بقدومه يعني اقترب، قال لأصحابه هلموا نخرج نستقبل الرجل، استقبله خارج المدينة. فلما التقيا تعانقا وتحادثا وتسالما حتى أتيا المنزل. هذه غاية المحبة. أين الإجلال؟ الإجلال في كلمة واحدة. قاله عمر هل بلغك عني يا أخي شيء تكرهه؟ يعني عمر يلتمس التقويم ممن؟ من سلمان. قال نعم، ولولا أنه علم صدقه وأنه لا يجامله في الحق ما سأله. قال نعم، أمران، ما أمر واحد، نعم. قال وما هما؟ قال بلغني أنك تجمع بين اللحم والسمن على مائدتك. قال والآخر؟ قال بلغني أنك اتخذت حلة تلبسها عند أهل بيتك وحلة تخرج بها إلى الناس. قال عمر أما هذان فقد كفيتهما، يعني عندي عذر في هذين، وما ذكر عذره رضي الله تعالى عنه. قال أبلغك غير هذا؟ غير هذا؟ قال لا. قال الحمد لله. إذن المقصود يا جماعة أن سلمان كان من الإسلام بمكان مكين. ما فائدة هذا؟ الفائدة يا جماعة أن العالم والمصلح والفقيه كلما ازدادت مكانته في نفسك بأن علمت مناقبه وفضله وعلمه ازداد نفعك به، والعكس صحيح. كان بعض السلف إذا أتى بعض شيوخه تصدق، قال اللهم أستر عني عيب شيخي ولا تحرمني بركة علمي. لذلك كلما ازددت علما بفضائل شيخك المباشر أو بالعالم المعين الذي تقرأ له أو تتعلم عنه، وازددت كلما ازددت علما بفضله وعلمه ودينه ازددت استفادة منه. يحسن بطالب العلم مع ذلك أن يتشوف في العالم والمصلح والقدوة، أن يتشوف لأحسن ما عنده. يعني قرأت عن صحابي، عن تابعي، عن إمام، عن عالم، عن فقيه، يحسن أن تستفيد من سيرته، لكن مع ذلك أن تتشوف لمعرفة أفضل ما عند الرجل، لأن الاختصاص الذي يختص به يكون فيه أنفع من غيره من أبواب. وهذا له أصل، النبي عليه الصلاة والسلام نبه، قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأفقههم وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وهكذا. وخطب عمر في الجابية فقال من أحب أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب. أبي بن كعب كان أمره كل العلم بالقرآن، كان عالم بالقرآن والقراءات والفقه والفرائض وأمور كثيرة والعبادة، لكن التخصص. قال من أحب أن يسأل من القرآن فليأتي أبي بن كعب، ومن أحب أن يسأل عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت، ومن أحب أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل، ومن أحب أن يسأل عن المال فليأتني، فإن الله قد جعلني خازنا وقاسما. طيب إذا تقر هذا، أين صاحبنا من ذلك؟ سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. سلمان ضرب في أبواب كثيرة، في أبواب كثيرة بسهم، من العلم، الرسوخ في العلم والفقه والزهد والحكمة والورع والعقل والرزانة. لكن امتاز سلمان رضي الله تعالى عنه بأمرين اثنين. الأول الزهد، يعني كان في الزهد إماما، حتى لساق الإمام أحمد في كتاب الزهد من أخبار سلمان ما يشرح الصدر ويتعجب الإنسان منه. وقد سمعتم كيف أنه كره لعمر أن يجمع في مائدته بين إدامين. لكن مع زهده للأمر الثاني الذي سنذكره ما كان يحمل على الزهد من لا يقوى عليه. الأمر الثاني الذي امتاز به سلمان وأحب لمن يدرس أو يقرأ أو يسمع في سيرة سلمان أن ينتبه له، أنه كان له اختصاص بالاقتصاد. الاقتصاد شنو يا جماعة؟ ما الاقتصاد الحساب الإيكونوميك؟ لا، الاقتصاد في العبادة، الاقتصاد في الطاعة، الاقتصاد الذي هو قسيم الغلو. أخباره في هذا كثيرة جدا، لذلك يحسن أن يعتني الإنسان بها ويتفقه فيها. من أشهرها حديثه مع أبي الدرداء، أبو الدرداء حكيم الصحابة، ومع ذلك يتعلم الاقتصاد في العبادة من سلمان. حديثه مشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام آخى، وهو في البخاري، آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فوجد أم الدرداء متبذلة، يعني ليست عليها زينة النساء التي تكون في العادة. قال: ما شأنك؟ قالت: أخوك. أخوك من؟ أبو الدرداء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بينهما. أخوك ليس له رغبة في الدنيا. هذه كناية لطيفة فيها حياء وفيها حشمة وأدت الغرض. فقرب إليه طعاما قال: كل. يقول سلمان لأبي الدرداء: كل. قال: أنا صائم. قال: والله لا أطعمه حتى تأكل. لذلك بوب عليه البخاري باب من أقسم على أخيه فأفطر في صوم التطوع ولم ير عليه قضاء. فأكل أبو الدرداء. وهنا فقه لطيف في فقه الأخوة، وهو المطاوعة. المطاوعة الآن ربما إذا أقسم عليك أخوك في أيسر من ذلك ربما لا تطاوعه ولا تبر بقسمه. طيب، فلما جاء الليل بات عنده سلمان. قام أبو الدرداء ليصلي، قال: نم. فنام، ثم قام بعد زمن ليصلي، قال: نم. فرجع فنام، حتى فعل ذلك مرتين أو ثلاثة، الشك مني. فلما كان من آخر الليل قال: الآن فقم. فقام، قاما فصليا. فلما أصبح قال له سلمان ملخص التربية أو التعليم العملي، الآن الملخص القولي، قال: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك المسكين الجبيل، وإن لأهلك عليك حقا، فآتي كل ذي حق حقه. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: صدق سلمان. الآن خلاص الختم النبوي. طيب، الآن الذي يلفت النظر أن الاقتصاد في العبادة يا جماعة أمر يحتاج لفقه. الآن ربما الواحد منا إذا رأى إنسان ووقع في نفسك أنه يبالغ في العبادة قد لا تتجرأ إذا قام يصلي أن تقول: لا تصلي، اجلس. تقول: رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ لا أريد أن أدخل في ذلك. لا، سلمان كان راسخا في هذا الباب، لذلك بالرسوخ لا يجب أن ينهى عن الصلاة في وقت يرى أن الأولى النوم، أو أن الغلو في هذا الباب أضر بحقوق أخرى. وله في ذلك قصص وأخبار عجيبة أحب من الإخوة أن يتتبعوها. دخل المسجد يوما في الكوفة فصلى ركعتين خفيفتين، الراوي يقول: غير أنه أتم قيامهما وركوعهما وسجودهما. فلما صرف قاله الناس أنت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم تصلي هذه الصلاة الخفيفة؟ قال أبادر الوسواس. أبادر يعني شنو يا جماعة؟ المبادرة المسابقة، يعني كأنه في سباق اعتصر خاطره وذهنه ما دام في حضور في القلب، فحضور القلب في صلاة قصيرة ولا صلاة طويلة، والقلب يذهب في كل واد. وأخبار سلمان في هذا الباب كثيرة جدا، لذلك كما أكثرت من تكرار من التنبيه على ذلك أنه يحسن تتبعها والتفقه فيها، فإن التفقه فيها باب عزيز. ونحن الآن نحتاج للاقتصاد في العبادة، حتى مر بنا الأثر الذي ذكره الشيخ في المحاضرة أنه قال لأصحابه القصد القصد القصد، هذا فعل أو اسم منصوب بفعل مقدر تقدير منصوب بالإغراء، أو عليكم بالقصد يعني، أو أغريكم بالقصد، القصد القصد يعني اقتصدوا في العبادة. وهذا الأمر يا جماعة من أصول التفقه، بل من أصول العبادة، بل هو أمر مهم جدا، لأن مفارقة القصد ليست عملا يختص بعبادة، وإنما هو منهج ينتظم عبادة الإنسان وعمله في كل مناحي الدين. لذلك من فارق القصد في صلاته تجده قد فارقه في كل أموره. ولا يخفاكم حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا آخر ما حضر أحببت المشاركة به في هذا المجلس الذي أرجو بركته لي ولإخواني ولمشايخي. وأخيرا ما جاء في أثر أبي الدرداء أنه عفوا في أثر سلمان أنه كره سؤال أصحابه عن أهله: كيف وجدت أهلك؟ كما يعني تعلمنا كل يؤخذ من قوله ويرد. ويعني مشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث رواه البخاري لما بنى بزينب بنت جحش أو غيرها من أزواجه كان لا يأتي حجرة من حجرات نسائه إلا قلنا له: كيف وجدت أهلك يا رسول الله؟ بارك الله لك فيه. فالظاهر أنها كلمة كانوا يقولونها من باب التوطئة للتهنئة، أو من باب التوطئة لسماع الحمد والشكر من الله لله تبارك وتعالى من المسؤول. ومع ذلك فقد يكون لإنكار سلمان قد يكون له وجه خفي علينا، فالمسألة يعني جديرة بالبحث، مسألة فقهية جديرة بالبحث والنظر. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، واعتذر عن إطالة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزا الله خيرا إخواننا المنظمين لهذه المحاضرات، وهي دعوة للاقتباس من هدي من رضي الله عنهم ورضوا عنه. والمقصود من هذه المدارسة أن نسير على طريقتهم، فإن الله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا هو المقصود من كذلك من ثمرات هذه الأخبار، أنها تغرس وتسقي الحب لهؤلاء في نفوس السامعين. وحب الصحابة إيمان، كما أن بغضهم نفاق وطغيان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين في حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلمان ألمح فضيلة الشيخ المهادي حفظه الله ونفع به إلى خبر إسلامه، والقصة كما قال مشهورة، لكن هذه القصة أعني قصة سلمان تحضرني في باب التوفيق إلى الهداية، وأن الله جل وعلا إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه. فسلمان في بلاد فارس مع أمة تعبد النار، وفي معية أب حريص عليه لدرجة الحبس، ولكن الله تعالى يهيئ له من أمره رشدا فيخرج من حبس أبيه ويعتنق النصرانية ويتنقل فيها من حبر إلى حبر إلى أن يأتي إلى صاحب عمورية. فهذا الملمح ملمح عظيم جدا، أن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبده خيرا هيأ له الأسباب. فاطلب يا عبد الله التوفيق والإكرام وتيسير الهدى من الله عز وجل. أمر ثاني صاحب سلمان في مسيرته أنه كان لا يرضى من الرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، بل دل الناس على سرقات بعضهم، وهذا فيه دليل على بصيرته ودليل على زهده كذلك، فهو لا يتبع اتباعا أعمى ولا يتعلق بدنيا تجعله يسكت على خيانة الخائن ولو كان عظيما ولو كان عابدا ولو كان زاهدا، فهو نفسيته نفسية متماسكة متوازنة لا اضطراب فيها، الحق عندها معظم. كذلك نرى في هذه القصة زهده لما أراد الوصول إلى جزيرة العرب ليدرك وليلحق بنبي آخر الزمان. كان قد جمع غنيمات وبقيرات، كل ما جمعه من الدنيا، فعرضها جميعا على قافلة مقابل أن يوصلوه إلى جزيرة العرب. الدنيا كلها بذلها ليصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن يحول حطام الدنيا بيننا وبين العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله وإرشاد الخلق. وهذا يدلك على أنه جاء، ولذلك خيارهم في الجاهلية خيارهم، وأصلا جاهز يعني زهد في الدنيا هو، حرص على الخير هو، ثبات عقله، كل ذلك تراه جليا. وتحمل في سبيل الإيمان أن صار أسيرا، ما تضايق من هذا. بعض الناس عنده تشاؤم إذا بدأ طلب علم كده، وبعدين في اليوم الأول حصل إشكال بالنسبة منه هو، في اليوم الثاني حصل إشكال من الشيخ، في اليوم الثالث حصل إشكال عام، يقول لك يا أخي الموضوع ده شكله ما في توفيق. والكويس يتهم نفسه، والتهمة تهمة النفس إذا كان الحكم عليها بالإعدام جهلا فلا خير فيها. يقول لك يا أخي الموضوع ده شكله، واحد يقول لك شغلنا ما موفقين، أحسن نشغل نشتغل ساكن. سلمان في هذه الرحلة فقد حريته، صار عبدا مملوكا، لكن ذلك ما صرفه. أول ما جاء وادي القرى ورأى النخلة وكان صاحب عمورية قد أشار له أن نبي آخر الزمان يكون يبعث في أرض أو يهاجر إلى أرض ذات نخل ذات نخل، النخل أول ما شافه قال لعل هذا المكان. كون أسير، كون البقرات شالوهن، ده كله ما قضية، القضية الآن أن يلقى نبي آخر الزمان صلى الله على رسول الله ورضي الله عن سلمان. وكذلك من الملامح المهمة في شخصيته وتظهر عقله ورزانته وحرصه، لما جاء الخبر أن النبي جاء المدينة، كان صاحب عمورية قد آتاه العلامات التي يستدل بها على النبوة، مش كده؟ فقال له يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة وبين كتفي خاتم النبوة. أصل ما جاء مسرع وقال لي خلاص طانا ما دبك، يكون هو يعني ما أقول ما يكون هو، يكون هو، لا، العلامات. جاء بتمر وقال خذ هذا صدقة لك ولأصحابك، فقال النبي لهم كلوا ولم يأكل. قال فقلت في نفسي هذه واحد، ما قال له واحد واحد ده شنو، لا لا بعدين بوريك واحد، ما قال لك كده، في نفسي أنا قلت له لو ده أنا كنت بشيل معي صحنين بقول له صدقة ما في هدية، عشان الموضوع ده موضوع ساهر يعني. لكن سلمان تأنى فجاء مرة أخرى بتمر وقال خذوا هدية لك ولأصحابك، فأكل وأكله. قال فقلت هذه الثانية، ثم قال ثم رآني أنظر من خلفه، بقى يمشي يتحرى إنه يكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكشف لي عن ظهره أو عن كتفه فرأيت خاتم النبوة يلوح، فأكببت عليه أقبله وأبكي وأسلم سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. انظر إلى هذا الصبر، انظر إلى هذا الجلد، انظر إلى هذا الحرص، مدى طريق إلى الجنة، هذا سبيل الجنة. فلا إشكال أن تذهب الدنيا، ولا حرج أن تضيع المصالح، ولا بأس أن يتعب البدن، في النهاية أدرك المقصود ونال خير الدنيا والآخرة رضي الله عنه وأرضاه. من خلال ما سمعتم ظهر لي أمر، وزي ما ذكر الشيخ عمر حسن حفظه الله وأتحفنا عمر بأخبار عمر وذهب إلى تحليل، وده حقيقة السيرة ينبغي أن تدرس دراسة تحليلية، دراسة تحليلية يعني تركز فيها كده على الجوانب وتستخرج الفوائد والكنوز. حقيقة لاحظت أمرين، سلمان عاش مع الرهبان ولم يتنطع في عبادته بل كان مقتصدا، مش حاجة عجيبة؟ كان مع الرهبان لا بيتزوجوا ولا مش كده، ومع ذلك كان مقتصدا، فما أثر فيه كونه معهم في أن يأخذ شيئا من الرهبانية المبتدعة أبدا. وده يدل على توفيق الله أولا ثم توازن ثانيا، ولعله وفق إلى صحبة أخيار كآخرهم، هذا صاحب عمورية ده كان آخر واحد وهو الذي أرشده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال له لم يبق أحد على مثل ما نحن عليه وقد أضلك زمان نبي، ثم ذكر له الخبر. هذه واحدة. الثانية كان في من فتح فارس، وفي حاجة اسمها الشعوبية، الشعوبية دي مذهب باطل فيه تعصب للعرق، دي الأهل مش كده، ما قال يا ما يعفونا ناس دي لهنا وفي النهاية قبيلتنا ما متجي خلوا العرب مش، لا، كان في من فتح فارس وكان في من عاش فيها وكان في من حكمها، فالإسلام صقلهم وصبغهم صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. وهذا فيه إشارة إلى أن من صدق في تقبل هذا الدين أذهب هذا الدين عنه معرة الجاهلية ورعونات النفس، وجعل هذا السالك عبدا لله رب العالمين، لا يبالي ولا يفخر بقبيلة ولا يتعصب لشعب من الشعوب، ولا يحط من قدر من خالفه ولو كان من قبيلة أخرى أبدا. فسلمان كان في من فتح المدائن يا جماعة، دي بلاده، كان جنديا من أجناد الإسلام فتح هذه البلاد رضي الله عنه. مما حصل في هذا في فتح المدائن، لما كانوا على الماء يمشون على الماء وكان قريبا من سعد، قال سعد إني أخشى على الجيش، يعني من الغرق يعني، فقال سلمان والله ليخرجن منه جميعا كما دخلوه جميعا. اليقين يا جماعة، اليقين الذي هو ثمرة العلم وثمرة الزهد. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا. فمن أراد أن يفتح الله بصيرته وأن ينور الله قلبه فعليه أن يلزم طريقة هؤلاء الكرام ويمشي على دربهم الذي رضيه الله سبحانه وتعالى ووفقهم إليه، فكان على يقين عظيم من نصرة الله تبارك وتعالى لهذا الدين. كذلك مما ذكر، لم يسأل عمر أمير المؤمنين سلمان عن الناقل له خبر العسل والسمن، صح؟ لما قال له هل بلغك شيء؟ قال لا أمرين. هل سمعتم أن عمر قال له من أخبرك هذا؟ بعض الناس إذا نصح يقيم محكمة للناصح، هيا دار أنصحك، بلغني إنك بلغني، يقول له جزاك الله خير مقبولة، لكن دار أول حاجة عارف البلغ الكلام، ما بخليك نهائي إلا عارف لا. وصحيح إنه يصير لا موضوع تاني، لا ما موضوع تاني، أصفض القضية يا أخي، اتق الله، إن كنت معافى فاحمد ربك عز وجل، وإن كنت مبتلى فما، فدي قضية انصرافية وده دليل على المرض. شفت السؤال ده؟ جزاك الله خير، لكن إلا عارف ده عيان، عيان عي غير البلاغ عنه، وده أمارة إنه لسه هو في مشكلة. ما سأل عمر سلمان من أخبرك هذا؟ أبدا، إنما قبل نصحه وقبل إرشاده. كذلك ما غضب أبو الدرداء من كلام سلمان معه عن أمور في بيته، أمور خاصة، وده بورينا يا جماعة إنه نحن فينا غفلة في باب الاجتماعيات، بمعنى من منا يهتم بهذه التفاصيل ويسعى في إصلاحها. في أخبار عثمان بن مذعون رضي الله عنه في السير، جاءت زوجته إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فرأينها تفلة، شافت زوجته ما عليها أثار الزينة، فسألناها عن ذلك، فقالت عثمان يقوم الليل ويصوم النهار، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنه، كلمنه زوجة عثمان جاءتنا هنا وحالتها، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أما لك في أسوة فإني أقوم الليل وأنام وأتزوج النساء. قال فعادت بعد ذلك كأنها عروس مجلوة. شفت المعالجة الاجتماعية دي قضية أبعدت للأسف، إما غفلة وإما جهلا، ينبغي أن تعود، ينبغي أن تجد، أن يجد أهل أصحابك فيك كاتم سر وناصحا أمينا يسعى للإصلاح ويعرف طرائق الإصلاح. هذا كذلك من الأمور المهمة التي ينبغي أن تحيا بين الناس. ذكر الذهبي في السير أن إنسانا نزل على سلمان الفارسي ضيفا فأكرمه وجاءه بطعام، فقال لو أتيتني بكذا، ذكر له نوع من البهار، نوع من البهار، بهارات يعني كثبر شطة شمار، ولم يكن عند سلمان، فأخذ مطهرته وباعها وأتاه به. فلما أكل الرجل قال جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله، أكرم نزلنا عندك أضيافا وما كلفناك. قال كيف وقد بعت لك مطهرتي؟ كيف ما كلفتني؟ أنا بايع لك بهارك اللي قلت له، أشوف الصدق. ولعله درس له، ما أنا سلمان بقى أنا بتقبل مني، عشان لو مشيت تاني ما تكوس البهورات، عندكم دكوة، عندكم شرطة قبانيد، ما تفتش الناس يا أخي، ما تفتش الناس. فهذا درس عملي. وأقول لعل الوجه الثاني الذي ذكره فضيلة الشيخ عمر إنه لعل له وجه، أقول يظهر لي والله أعلم هذا الوجه من جهة أنه أنكر عليهم إنكارا زائدا، فكأنهم، وأنت تعرف من تستنكه من سؤال السائل من يريدك أن تحمد الله ومن يريدك أن تفسر له في بعض التفاصيل، يعني أنت بتعرف يعني. ولذلك أحيانا يكتم علم ويزجر سائل على أمر يقبل من غيره، وهذا الذي ألمح له الشيخ، لعل سلمان رأى في القوم زيادة في التطلع، ولذلك أشار إلى الستر والستور مما يشير إلى أنه كأنهم أرادوا أمرا زائدا على كيف وجدت أهلك. ثم لا يظهر كذلك هذا أو يؤيد هذا الملمح تكرارهم، هو كيف أهلك؟ ما يجاوب عليك. ثاني كيف أهلك؟ الححدة يدل على أمر ربما وراء الأكمة، ربما وراء الأكمة ما وراءها. أقول أيها الكرام، اختصر الشيخ هذه الدرر كما اختصر في الدرر في عمريات في الفتن، فلعل إن شاء الله إن وفق الله الشيخ أن تكون بعد مدة درر سليمانية الجزء الثاني، وربما يشارك غيره فيها، تنثر هذه الدرر كذلك عمريات في الفتن الجزء الثاني، حتى يقوم الناس بحق هؤلاء الكرام رضي الله عنهم ورحمهم. ونحن نقول كما قال الله ربنا في وصف من جاء بعدهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ونتوسل إلى الله بحبنا لأصحاب رسوله أن يحشرنا في زمرتهم وأن يجمعنا بهم مع نبينا وإخوانه من النبيين. جزا الله خيرا الشيخ عبد الهادي، جزا الله خيرا الشيخ عمر، جزاكم الله خيرا جميعا، وجزا الله القائمين على سلسلة اقتبس من نورهم خيرا إخواننا في مكتب الدعوة لجمعية الكتاب والسنة. وأسأل الله عز وجل أن يجمعكم مع الدكتور أزهري في معاذيات علمية أو في غيرها قريبا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.